بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا هبدأ هعلق بس على الملف اللي كان كلام عن الأقانيم. المفروض كان في بحث ان احنا نجمع التعريفات. طيب، في كان في تجميع اتبعتت لي، انا عايز بس انوه، مش علشان الاقتباس في كلمة أقانيم يبقى الاقتباس ده هو اللي مطلوب مننا. لازم نركز واحنا بنستقرأ النصوص. انا الاقتباس ده انا عايز منه ايه؟ عايز منه لما أقراه أفهم يعني إيه أقنوم. فبالتالي الاقتباس الأولاني ده مش داخل ضمنه. هو بيتكلم على الأقانيم والعلاقة ما بين الأقانيم، ده مش تعريف في الأقنوم. يعني بيقول الأقنوم الأول اسمه آب، التاني اسمه ابن، التالت روح قدس، وعلاقتهم إيه؟ ده ما فيهوش تعريف في الأقنوم. إيه؟ لا، كان مفروض يبقى فيه تصنيف. فيه هنا جوهر، محبة، نار، ما فيش تعريف أقنوم. يجب أن نصدق أن الولادة، ما فيش تعريف أقنوم. هنا جل شأنه، لا طبيعة، إصدار، لا عقل، ما فيش يعني إيه أقنوم. ماشي، مش مشكلة. غير أنه لما كان الأقنوم الأول مش عارف مين، برضو ما فيش. قد يقرب فهمنا برضو. مما لا شك فيه أن صدور أحد أقانيم دي برضو علاقة، مفيش يعني أقنوم. تثنيث في العقل وحده برضو، المراد بوحدانية الله. هنا الأقانيم تتميز عن بعضها بالخواص الأقنومية، ممكن شوية، بس في اقتباسات أظن أوضح من كده يعني أقنوم. ده برضو عن الأقانيم نفسها. الأصل من حيث دي برضو علاقات، الحيث الأقنومة، لأن هذه صفة. دي الاقتباس ده ممكن يمشي، لكن في اقتباسات أوضح خصوصا من 100 سؤال وجواب. يعني حضرتك جبت اقتباسين، كان في تاني. هنا الأقانيم إرادة واحدة برضو، ما هي راح فين؟ ما فيش مشكلة. أنا دي معظمها مش نقلت الملف كله اللي ما علينا، خلاص. طيب، مش مشكلة. بعد في حاولوا تاخدوا بالكم في فرق ما بين الجزء الأولاني اللي أنا كنت عايزه. أنا ما كنتش عايز حتى الاقتباسات، أنا كنت عايز نشوف في الاقتباسات هو أشار لأنهي نصوص بتبين علاقة الأقانيم ببعض، بحيث ان انا اثبت ان هما فيهم تغاير وهما اتنين غير بعض، اشخاص، كائنات بيتكلم بعض، بترسل بعض، بيدعو، بيعطي، الكلام ده كله. الجزء الثاني انا عايز اقتباسات افهم منها يعني ايه اقنوم. اقنوم يعني كان حقيقي له شخصياته الخاصة به ولو ارادة. اقنوم ليس صفة، من حاجات زي كده. هو لا، انا كنت محدد الملزمه بتاعه العقائد المسيحيه الارثوذكسيه حتى لو من مواقع، من منتديات، ما دام مرجع اقدر اشير اليه كويس. برضو في فرق ما بين اي موقع او منتدى انقل منه، ولا ده موقع تابع لكنيسه، موقع رسمي له قيمته، يعني زي موقع الانبا تاكله، ده موقع مشهور كنسي منسوب لكنيسه. غالبا لما بتبحث عن حاجه ممكن يكون هو اول موقع بيطلع، وتابع لكنيسة في الإسكندرية، خلاص يعني موقع كنسي وكان مسيحيين بيشرحوا إيمانهم. ممكن لما أدور يطلع لي منتديات، يطلع مشاركة واحد اسمه حزلقوم المسيحي وكاتب لي مشاركة واقتبس منه، ما يكونش له قيمة. لو في وسط موضوع في منتدى هو اقتبس بكتاب ورقم الصفحة، أخذ منه الاقتباس، يبقى ده له قيمة في حد ذاته، وهكذا. لكن أنا كان كتسهيلا يعني عليكم، في وسط الاقتباسات اللي أنا جمعها تطلعوا منها. طيب أنا أكمل التعليق على الآيات اللي احنا كنا ذكرناها، وأتمنى أن احنا النهاردة نخلص الملزمة دي، المرة الجاية نكمل شرح في سورة الإخلاص عن الصمد، بعد كده البنوة والمساواة والكلام ده كله، ونكمل بقى كلامنا عن الأسماء والصفات. طيب مفيش مشكلة. هنا في سورة البقرة أنا شرحت الآية دي، وإلهكم إله واحد. في ممكن تعتبروا ده واجب آخر هو بيتكوم عليكم عشان ما بتعملوش في وقتها. يعني في نصوص كتيرة جدا جدا في الكتاب المقدس مثلا بتقول إيه؟ بتقول الله واحد، أو إلهنا واحد، أو لنا إله واحد. خلينا في الكلام عن الإله. جمع النصوص دي، أنا كنت قلت قبل كده في نصوص زيها في الملزمة بتاعت النصوص كتابية ضد المسيحية، ملزمة نصوص كتابية ضد المسيحية. ملزمة دي فيها تجميع النصوص كتيرة بنستخدمها كشاهد ضد المسيحيين، إن كتابهم المقدس في نصوص دلالتها غير العقائد اللي انتم بتؤمنوا بيها، أهمها إنها ضد الثالوث وضد التجسد. ففكرة ايه؟ احنا نجمع النصوص اللي فيها الله واحد، الهنا واحد، ولنا اله واحد، والكلام ده كله. النص اللي انا اقتبسته المرة اللي فاتت من مرقس، اللي هو الراجل بيسأل المسيح بيقول له ايه هي اعظم الوصايا، فقال له اسمع اسرائيل الرب الهنا رب واحد. هي فكرة ان انا اقول ان الله واحد، اجيب العدد بعد الكلام عن المعبود، فيه إشارة، فيه دلالة على إن هذا المعبود ليس فيه تعددية، إن واحد، واحد في ذاته، واحد ما فيهوش تعدد. ده المقصود، ده فهم اليهود، ده فهم معظم الطوائف المسيحية المبكرة. ليعني إيه الرب إلهنا رب واحد؟ هو طبعا امتداد الكلام عن وحدانية الله من العهد القديم من كتب اليهود والنصارى، ان هم بيقولوا الرب الهنا رب واحد. يعني ايه الهنا واحد؟ يعني ما فيهوش تعدديه، ما هماش اتنين او ثلاثه، ما فيش تعدديه ذاتيه مركب او تعدديه خارجيه، اتنين او ثلاثه الهه جنب بعض. فالنص ده بتاع مرقس، هو المسيح بيقول الرب الهنا رب واحد، وبعدين الرجل بيعلق على كلامه بيقول له جيدا يا معلم بالحق قلت، لان الله واحد وليس اخر سواه. يعني هو الإله اللي بنعبده واحد ومعهوش آخر، ما معهوش آخر. حتة الآخر دي في الكلام عن نقد الثالوث في غاية الأهمية، إن احنا بنبين إن الأقانيم متمايزين، هما غير بعض. الآب بالنسبة للابن آخر، يعني ما هماش نفس الشخص، مش نفس الكائن، مش نفس الذات. فلما نربط، لما جينا اتكلمنا ازاي نثبت ان الاب هو الله، والالفاظ اللي بتقول الله الاب والكلام ده كله، وازاي نثبت ان هم اقانيم، يعني كل واحد كان حقيقي، وان هم عدديا اكتر من واحد والكلام ده كله، نقوم قايلين بما ان الله واحد والله ده المقصود به الاب وليس اخر سواه، ده ينفي ان اي اخر غير الاب بالنسبة للمسيحيين مش اله يعبد. زي كلام بولس اللي اقتبسته قبل كده، ولكن لنا إله واحد، نقطتين فوق بعض، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. زي ما قال وأن ليس إله آخر إلا واحدة، يعني هي الألوهية أو الإله اللي بنعبده واحد بس، مش اثنين أو ثلاثة. فهنا وإلهكم إله واحد، إله بالنكرة زي ما قلنا للدلالة على الجنس أو النوع أو الطبيعة أو الجوهر. من الطبيعة الإلهية أو من جنس الألوهية أو من جوهر الألوهية ما فيش غير واحد بس، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. في سورة الرعد، قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه، من دونه فكرة يعني غير هذا الإله الواحد، أي كائن غيره غير مستحق للعبادة، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير. فكرة يعني إيه الآيات دي دلالتها إن أنت ما تعبدش غير المستحق للعبادة. ومين هو المستحق للعبادة؟ الذي هو متصف بصفات الألوهية. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. شوف بيقول لك دي صفة إلهية، ربنا خلق، إذن فهو مستحق للعبادة. اللي انتوا بتعبدوهم دول خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. بدل ما تعبدوا الله اللي خلق، رحتوا عبدتوا ناس تانيين خلقوا فاختلط عليكم الأمر. المقصد ان دول ما خلقوش، مش متصفين بصفات الألوهية، يبقى هم مش مستحقين للعبادة. النقطة دي فيها حتتين بخصوص الكلام مع النصارى. هم بيجوا يتكلموا عن الأب والابن. الأب ده قلنا اللي هو المقابل عندنا الله الخالق، والابن ده اللي هو المسيح. وهو يريد أن يقوم بتأليه المسيح أو يثبت أن المسيح مستحق للعبادة من خلال أنه يحاول يثبت بطريقة أو بأخرى أن الابن المسيح متصف بصفات الألوهية فيبقى هو مستحق للعبادة. حرك البتاع ده شوف، هو ما تخلوش ينام يعني. طيب بيحاولوا يقولوا شبهات، زي ما يقول لك المسيح خلق، المسيح مش عارف عمل معجزات بتدل على ألوهيته، فهو عاوز يقول لك يبقى احنا مش بنعبده هباء، ده متصف بصفات الألوهية، ده بيعمل معجزات، ده بيخلق، ده بيعمل، ده بيمشي على المية، ده بيتحكم في الطبيعة، ده مش عارف مين، يبقى ده دليل على انه إله فعلا مستحق العباد. في بقى نقطتين، نقطة احنا هنتكلم فيها بأكثر توسع، نقطة الكمال. الكمال بمعنى انه حتى لو انت مشتبه عليك بسبب معجزاته فانت ظنيت انه له بعض الصفات الإلهية، لكن بمجرد انك قدرت تثبت له صفة من صفات النقص اللي الإله لا يجوز انه يتصف بها، ده ينفي ألوهيته. النقطة دي في غاية الأهمية، ان مجرد لو انا قلت ان هو فيه فرضا كل صفات الألوهية بس اتصف بصفة نقص معينة، ده كان كفيل عند الوثنيين انه لا يستحق العبادة. يعني حتى الوثني اللي كان بيعبد اكثر من اله كان عنده اعتقاد ان الاله ده هو متصف بكل صفات الكمال، منزع عن صفات النقص، بغض النظر ممكن يكون في خلل عن ايه هي صفات النقص، وانه ممكن يوصف ربنا بحاجات هي في حقيقتها نقص بس هو مش فاهم، ده مش مشكلة. لكن في بعض الامور يقينا كان يعلم انها صفات نقص، ما دام اتصف بيها يبقى ما ينفعش يكون اله. من ضمنها مثلا الالم، ان الاله لا يتالم، دي صفة من صفات النقص اللي بيتصف بها البشر. ان الاله لا يحزن، ان الاله لا يموت، فبالتالي الاله ده ثبت انه مات يبقى مش اله. فدي نقطة، ان احنا بنعبد الله عز وجل لانه هو متصف بكل صفات الكمال منزه عن صفات النقص. مجرد اثبات صفة نقص لاخر ده دليل على عدم استحقاقه للألوهية، وده منهج آيات كثيرة جدا جدا. من ضمنها مثلا الآية اللي بتتكلم عن المسيح وأمه، وبعدين الله عز وجل يقول كان يأكلن الطعام. يعني كان يأكلن الطعام؟ فيها تسلسل بعض الأمور، إن هذا معناه في البداية إن هم بيشعروا بألم الجوع، وبسبب شعورهم بألم الجوع احتياج بيحتاجوا للطعام علشان يزيل صفة النقص اللي بتؤلمه ويريد أن يتخلص منها، يحتاج إلى هذا الألم. وفي نقطة تانية اللي هو القهر، إنه هو غصب عنه متصف بشيء هو يكرهه. الإنسان لا يريد أن يجوع، بس غصب عنه لو ما كلش هيجوع وهيتألم، فهو مقهور تحت إرادة الله الذي خلقه بهذه الكيفية إنه بيتألم. وما بيحتاج إلى الطعام، ومن يحتاج ليس إله، من يتألم ليس إله، المقهور تحت إرادة آخر لا يستطيع أن يدفع ضر أصابه ليس إله. وفي النهاية الاستنتاج اللي معظم الناس عارفينه أنه هو اللي بيأكل بيضطر يذهب للحمام، وده نقص برضه، والسموم معينة وأيا كان لابد أن يتخلص منها، لو فضل بيها هيؤذى أو يمرض أو أيا كان، وده أيضا نقص. فدي نقطة في غاية الأهمية عشان تخرج من نقاش مع نصراني. يعني أنا ممكن أقول له طب أنت بتثبت المسيح أنه خلق مثلا أو له معجزات، ده دليل على ألوهيته، ممكن أناقش كل نقطة وفندها. وفي طريق أسهل أن أنا أقول له فرضا أن هو اتصف بده، طيب هل الإله يوصف بس بصفات النقص؟ أنا هحط نفسي مكان واحد وثني والعياذ بالله بيؤمن بهركليز وبيرسيوس والناس دي، هل بقى ده يبقى حتى بمقياس الوثني إله مستحق للعبادة لو هو اتصف بصفات نقص معينة؟ ما هو بقى بغض النظر فيه بقى يعني وسائل أخرى للرد على أحد الشبهات اللي هو بيتكلم عنها، مفيش مشكلة. لكن بدل بقى ما بتكلم عن كذا وسيلة لرد كلامك، بغض النظر حطه على جنب، حتى مع ده هو ما يبقاش إله حقيقي. كان في نقطة كان بيتكلم عنها آباء الكنيسة مع بعض المنحرفين في التاريخ المسيحي، النقاش ما بين الأريوسيين وما بين المثلثين اللي وضعوا قانون الإيمان في مجمع نيقيا. الأريوسيين دول كانوا بيرفضوا إن المسيح يتقال عنه إله حقيقي مستحق للعبادة. مع ده شوف النقطة دي في حد ذاتها كوم، إني أقول إن المسيح إله حقيقي مستحق العبادة، أنا أرفض ده. في نفس الوقت كانوا بيتجاوزوا تجاوزات عجيبة، إن هم كانوا يقدموا للمسيح العبادة، كانوا يطلقوا عليه لفظ الجلالة. مع ذلك لما يجي يتكلم نظريا يقول لك طب هل هو إله حقيقي مستحق للعبادة بمعنى أنه متصف بصفات الكمال منزع عن صفات النقص مساوي للإله الخالق؟ لا. فالتانيين كانوا بيهزقوه بيقولوا لهم طب ما دام أنتوا بتقولوا كده ليه بترضوا أن هم أن أنتوا تطلقوا عليه لفظ الجلالة أو تقدموا له نوع من أنواع العبادة؟ المفروض الكلام ده الأسماء والألقاب الإلهية وتقديم العبادة لا تجوز إلا للمتصف بصفات الكمال المنزع عن صفات النقص الكامل كما المطلق. فدي نقطة مهمة جدا. طيب قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في آية تانية هذا بلغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. إله واحد، إله نكرة، واحد بس من الإله بالنكرة للدلالة على الجنس أو النوع. دي نقطة جوهرية، يعني لما يجي مجرد فصال ما بين المسيحيين والمسلمين، إيه الفرق ما بينك وما بين المسيحي؟ على الأقل يجب أن تقول إن المسيحية بتقول إن في ثلاثة من جنس أو جوهر أو نوع أو طبيعة الألوهية، لكن المسلم بيقول بواحد بس. في نقطة كنت دايما بقولها في محاضرات مختلفة، ان في بعض الناس بتيجي عند كلمة مونوثيزم وتقول مونوثيزم يعني توحيد بشكل عام، زي ما احنا بنؤمن موحدين، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. ده الكلمة دي لوحدها ده كلمة قاصرة عن استيعاب معاني التوحيد. العلماء بيقولوا في حاجة اسمها مونوثيزم، مونو يعني واحد، ثيزم من كلمة ثيوس اليونانية يعني إله، وهنا معناها ألوهية، يعني عاوزين يقولوا جنس أو جوهر أو طبيعة أو مفيش غير نوع واحد، ألوهية واحدة، ألوهية واحدة. هي الفكرة عشان مرتبطة بفلسفات يونانية، فهو إيه عاوز يقولك إن في فرق ما بين الجوهر أو الجنس أو النوع بشكل عام، يعني إيه يعني كتوصيف الصفات اللي الجنس أو النوع ده بيتصف بيها، يعني يتكلم مثلا عن الإنسانية بشكل عام، كل المنتسبين للإنسانية بيتصفوا بإيه. فهنا يقول لك الإنسانية واحدة، مفيش أنواع كثيرة من الإنسانية، الجنس البشري جنس واحد، كل البشر هم بيتصفوا بنفس الصفات دي. ممكن ناس تانين يقول لك طب بالنسبة للنبات لا، في أنواع نباتات مختلفة، في أنواع حيوانات مختلفة، ما يعتبرش جنس واحد أو نوع واحد، الإنسانية نوع واحد. فيبقى كأنها مقابل لمونوثيزم، هشيل ثيزم دي وأقول مثلا مونو أنثروبوليزم، ولا أيا كان الكلمة المقابلة للإنسانية، يعني الدلالة على إن النوع ده ما فيش منه غير نوع واحد بس، ما فيش أنواع كتيرة منها. المقابل لده علشان يتفهم أكتر البوليثيزم، بولي يعني كتير، تعددية، ثيزم يعني ألوهية، ألوهيات كتير. يعني إيه؟ يعني زي ما الوثنيين كانوا بيعتقدوا إن في أنواع مختلفة من الألوهية، بمعنى إن الإله اللي من النوع ده له قدرات مختلفة عن الإله اللي من النوع ده، مش كله نفس الصفات، مش كلهم على نفس المرتبة والدرجة الواحدة. لكن بما إن الإنسانية واحدة فكل البني آدمين على نفس الدرجة، كل الناس كأسنان المشط، ما لا فرق على عربية على أجنبية، كل نوع واحد. برضو بنفس الفهم مونوثيزم، الكلمتين دول مدام أنا قلت بألوهيات متعددة ده أوتوماتيك معناه يبقى فيه أشخاص آلهة كتير، لكن لو أنا قلت ألوهية واحدة ده ما بيحددش بالضرورة. طب الألوهية الواحدة دي فأكتر من شخص إلهي ولا بالضرورة شخص واحد بس؟ فبقى فيه يهودية وإسلام ووثنية ومسيحية ما بين الاثنين، في طرف مشترك ما بين الإسلام واليهودية، وفي هنا المسيحية، وفي هنا الوثنية، في طرف مشترك ما بين الاثنين دول، وفي طرف مشترك ما بين الاثنين دول. الطرف المشترك اللي ما بين اليهود والمسلمين من ناحية والمسيحيين من ناحية هو القول بألوهية واحدة، نوع أو جنس إلهي واحد. لكن الفرق بقى ما بين المسلمين والمسيحيين ايه؟ ان المسلمين بيقولوا ان نوع الألوهية ده في واحد فقط، لكن المسيحيين بيقولوا ان نوع الألوهية الواحدة دي في تلاتة. خلوا بالكم فكرة هم ليه المسيحيين بيقولوا بالمونوثيزم لكن في تلاتة، علشان يلغوا التفاوت ما بين الأقانيم، وده المقصود به ولم يكن له كفوا أحد. إن النصارى بيقولوا إن الآب والابن وروح القدس التلاتة مكافئين لبعض، متساويين لبعض، نفس المكانة والقدرة والعظمة والكلام ده كله. ليه؟ عشان هم من نفس جنس الألوهية الواحد. ما هو الأصل كان الآب، هو ده مصدر جنس الألوهية، تولد منه الابن، خد جنسه ونوعه، وخرج منه الروح القدس، خد جنسه ونوعه، فبقوا هم التلاتة متساويين، ليهم نفس الصفات، مستحقين لنفس الأسماء والألقاب، يستطيعوا أن يفعلوا نفس الأفعال الإلهية. الوثنيين بقى ما كانوش كده، الوثنيين كانوا بيقولوا ان في الوهيات مختلفه واجناس الوهيه مختلفه، في الاله الاعظم السوبريم جاد، وبعد كده تحتيه الجريت جادز الالهه الكبيره هيرا والناس دي ومش عارف مين، تحت منهم اللوكال جادز الالهه المحليه لكل مدينه، تحت منهم الدايمونيا الكائنات الالهيه الثانيه زي الملائكه والجن عندهم والشياطين والكلام ده كله، في الاخر في دامي جادز انصاف الالهه زي هيركليز وبرسيوس والناس دي، في الاخر خالص في البشر. من اول فوق البشر ده بالنسبه لهم الهه، بس هل الدامي، هل الدايمونيا الكائنات الالهيه زي اللي بالنسبه لهم ملائكه وجن وشياطين دي قدرتهم زي الاله الاعظم السوبريم جاد اللي هو زيوس؟ في تفاوت في درجه الالوهيه، لكن هم كانوا بيعتقدوا في هرم الالهيات بتاعهم ده ان كلهم من اجناس الهيه مختلفه بتتفاوت قدراتهم وصفاتهم. فانا لما بقول مونوثيزم بقول ان هي الوهيه واحده، صفات الهيه واحده محدده. طيب الصفات دي في شخص واحد ولا اكتر من شخص؟ ده الفرق ما بين المسلمين واليهود من ناحيه والنصارى من ناحيه. فالمسلمين بيقولوا ان احنا مونوثيزم، لكن بنضيف ان الاله اللي احنا بنعبده يوني بيرسونال، يعني شخص إلهي وحيد، كائن إلهي وحيد. لكن النصارى بقى بيقولوا إن هو تراي بيرسونال، ثلاثي الأشخاص. ده في سياق الكلام عن جنس الألوهية والكلام ده كله. طيب برضو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، نفس الكلام. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، برضو إن إلهكم لواحد، إن توكيد لا واحد لا توكيد. في باب في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة، الفهم اللي الكفار قريش قصدوه من هذه الآية اللي هو ليه نعبد إله واحد لما ممكن نعبد كتير؟ فهي ده وجه الاستغراب، احنا كنا بنعبد كتير، انت ليه خليتهم واحد؟ خليتهم واحد مش معناه ان انا جمعت كل الرموز الوثنية في إله الذي اعبده، ده كفر وفجر ومتخلف عقليا اللي يقول ان ده مقصد الآية ومعناه. لكن المقصود هو تعجب الكفار من انا عندي آلهة كتير، ليه اخليهم واحد؟ ليه اخلي الآلهة بدل ما يبقوا جمع يبقى مفرد واحد بس اللي يعبد؟ النصارى مشكلتهم ان عقيدتهم بشرحها لازم معناها ان انتوا بتعبدوا آلهة، بتعبدوا ثلاثة، بتعبدوا اكتر من واحد. لكن هم بيرفضوا ده، بيرفضوا، يقول احنا بنعبد اب وابن وروح قدس، احنا بنعبد ثلاث اقانيم من جوهر اله واحد، بس احنا بنقول ان هو اله واحد. الفكرة انتوا وقعتوا في التعددية ما دمتوا قلتوا بالاقانيم، لو تخليتوا عن الاقانيم خليتوها اي حاجة تانية صفات او ايا كان، بغض النظر ان ممكن يكون في برضو ضلال في فكركم، لكن هتبقوا خرجتوا عن نطاق التعددية الحقيقية اللي بتجعلكم زي الوثنيين من جهة تعدد الآلهة، تعبدوا ثلاث آلهة. في نقطة يتجمع لها اقتباسات يتألف فيها كتاب. نقطة ايه؟ نقطة ان كان دايما آباء الكنيسة يتسأل لهم سؤال وما كانوش بيعرفوا يجاوبوا. طبعا انا لما قلت قبل كده ازاي نثبت ان الاقانيم اشخاص او كائنات او كده، قلنا طرق كتيره جدا جدا مش عايدهم تاني، من ضمنها ان اباء الكنيسه نفسهم اللي امنوا بالثالوث كانوا بيشرحوا يعني ايه اقنوم في كتاباتهم اللي بتتعرض لعقيده الثالوث. زي كتاب حوار حول الثالوث بتاع كرونوس اللي احنا عاملين له عصير كتب وله محاضرات، زي كنوز في الثالوث، زي ضد الاريوسيين، زي العبادة الروح القدس، كتب لأثناسيوس وكرونوس وأباء عصر المجامع القرنين الرابع والخامس. الأباء دول وصفوا يعني أقنوم، وكان دايما عندهم فكرة. احنا قلنا ان النصارى لما بيعبروا عن عقيدتهم بيقولوا جوهر واحد ثلاث أقانيم، ده أكثر تعبير لشرح الثالوث. جوهر واحد ثلاث أقانيم، جوهر واحد ده الجزء بتاع مونوثيزم، ثلاث أقانيم يعني ثلاث أشخاص إلهية بعبد. فهي كانوا دايما بيحاولوا يشرحوا فكرة وحدانية الجوهر. لما قلنا هم النصارى موحدين، هم ما يفهموش وحدانية غير بمعنى إن ثلاثة مشتركين في حاجة واحدة. فهم فهموا عين الشرك عبروا بيها عن وحدانية. فاهمين قصدي؟ فقول لك أصل هم ثلاثة مشتركين في حاجة واحدة، فاحنا موحدين. ما دام قلنا إن ثلاثة مشتركين في حاجة واحدة، احنا موحد. ده فهموه. هم بيعتقدوا إن ما دام قلنا بجوهر إله واحد يبقى احنا موحدين. طب ايه الفرق ما بين اللي انتوا تقولوا ثلاث اشخاص ولا مليون شخص الهي ما دام قلنا بجوهر الهي واحد؟ فالفكره ايه؟ الاباء كانوا دايما بيشرحوا موضوع جوهر واحد ثلاث اقانيم زي جوهر انساني واحد ثلاث بني ادمين، هي نفسها بالظبط. ان محمد وعبد العزيز واحمد ثلاث اقانيم اشخاص كائنات، ثلاثه بيرسون، بس هم من نفس الجوهر او نفس الجنس الانساني. هم الثلاثة متصفين بنفس صفات الانسانية، زي مثلا ان هم ليهم بداية ليهم نهاية، قدراتهم محدودة، بيجوعوا بيشربوا بياكلوا، اللي هي الصفات اللي اي انسان بيتصف بيها. بعد ما كانوا بيشرحوا الاقانيم بالمثل ده، كان بيتسألوا سؤال، السؤال ببساطة: ازاي نقول ان احنا بنعبد اله واحد واحنا بنقول بثلاث اقانيم؟ هي دي الاشكالية، احنا بنقول بثلاث اقانيم، ازاي في الاخر نقول بقى اله واحد؟ احنا كده بنجعل الالوهية مثلثة، يعني في ثلاثة، يبقى ازاي نقول باله واحد؟ مفيش اب كان بيقدر يقدم اجابة. الإجابة كانت إيه؟ كانت بيقولوا ده حاجة فوق مستوى عقلك، أنت يقبل بده، ما تحاولش تفهم حاجات أكبر من مستواك، هي كده وخلاص. احنا ما بنقولش تلات آلهة، بنقول أب وابن وروح قدس إله واحد أمين، يبقى احنا موحدين وخلاص، احفظ زي كده وخلاص. الكلام ده ذكر فيه، بس أنا أتمنى حد يذكرني في تحضير لمناظرة عن الثالوث أنا كنت محضرها، لو حد يفكرني إن أنا أرفعها على المدونة وبحطها على صفحة الفيسبوك عندي. إن من ضمن الاقتباسات كان في كلام لكيرولوس الإسكندري في حوار حول الثالوث في الجزء الثاني، الراجل سأل السؤال ده، قال الكلام ده أعلى من مستواك، ما متحاول أنت قول إله واحد وخلاص. كان في بقى اقتباس تاني من كتاب لأمبروسيوس أسقف ميلان، كتاب شرح الإيمان المسيحي. في كتاب شرح الإيمان المسيحي ده كان بيقول نفس الكلام، احنا بنؤمن بثلاث أقانيم، ازاي نقول إله واحد؟ برضو نفس الإشكالية دي، عقلية، ده مستوى أعلى من عقلك، لازم تحفظ كده وخلاص. طيب، فهي فكرة هم فعلا بيقولوا بثلاث آلهة. في حوار احنا بنتكلم عنه بعدين اللي هو اعتراض النصارى على ثالث ثلاثة، بيقول لك احنا ما بنقولش ثالث ثلاثة والكلام ده كله، وده القرآن بيتكلم عن مهرطقين كانوا عايشين في جزيرة العرب وانتم متأثرين بكتب الأبوكريفا والكلام ده. هنبقى نرد على القصة دي بعدين، لكن هم فعلا ما دام قالوا بثلاث أقانيم يبقى هم بيقولوا بثلاث آلهة. وقلت قبل كده على قد دماغ المسيحي هو مش حابب ثلاث آلهة، قول له أنت بتعبد ثلاثة، غير الكلمة اللي مضايقاه حط مكانها معناها، مش هي... ما يقدرش يرفض، ما يقدرش يقول لا انا ما بعبدش ثلاثة، ما ينفعش يلغي التعددية الحقيقية في اقانيم الثالوث. طيب هنا برضو ما من إله إلا الله فيها دلالة، احنا قلنا وما دي نفي من تبعيض لاستغراق النفي، يعني جنس الألوهية إله جاية نكرة للدلالة على الجنس والنوع. مفيش من جنس الألوهية إلا الله. الله ده بقى واحد ولا ثلاثة؟ في آيات تانية بقى بتتكلم في الموضوع ده، إن احنا بنثبت أولا إن الله اسم عالم على ذات الإله لا يسمى به إلا واحد فقط، وقلنا إن الله سواء هو مشتق أو مش مشتق لكن معنى الاسم الإله الحقيقي المستحق العباد، وهو الله في السماوات والأرض وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. طيب إنما إلهكم إله واحد، برضو نفس الكلام إن الألوهية في واحد فقط، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الحق فيها معنى إنه هو المتصف بصفات الألوهية، لذلك هو القادر وحده على استجابة الدعاء، ده معنى الآية، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. في حديث نبوية هنفوت عليها سريعا، الحديث ده مشهور جدا مذكور، انا كنت حاطط مراجع في الاول اللي هو كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد لمحمد تقريبا الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن مندى، دول كتابين زي ما قلت قبل كده بيجمعوا الأدلة الشرعية آيات وأحاديث في مسألة التوحيد، ده اللي أنا جمعت منه الأحاديث دي. في برضو زي ما قلت صحيح البخاري كتاب التوحيد، صحيح مسلم كتاب التوحيد، وتلاقي معظم كتب السنة فيها باب أو كتاب بيسرد فيها أدلة التوحيد، ودي فيها بقى بتبتدي تفهم منها عبقرية الإمام أو ذكاء هذا الإمام، إنه قدر يستنبط في قد إيه أحاديث ما هو متعلق بالتوحيد. دي نقطة في غاية الأهمية، ان هتلاقي كم الاحاديث، في احاديث هتلاقيها موجوده في البخاري ومسلم متفق عليه مستنبط منه نفس الشيء، بغض النظر عن مساله طب هو الحديث ده كان يعرفه هذا الامام ولا لا، ممكن ما يكونش يعرف، يعني ممكن يكون البخاري عارف احاديث اكتر من امام مسلم مثلا، لكن في احاديث كانت مشهوره عن معظم العلماء، هل الامام ده قدر يستنبط منه ما يخص التوحيد ولا لا؟ دي بتفرق امام عن امام. هنا الحديث ده مشهور له أكثر من رواية، قصة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لليمن وقال لهم أنت رايح لأهل كتاب. عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ، لا آسف ده حديث تاني معلش، بس برضو مع نفس الشخص، يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فكأن ده زي مسألة العهد ما بين الله والناس، ان انتوا تعبدوا الله ما تشركوش بيه، بمعنى لازم تعرف الله عز وجل اولا، وتعرف انه واحد في ذاته وليس مركبا ومش مجموعة اقانيم والكلام ده كله، هذا الواحد هو فقط الذي يقدم له العبادة، اللي هو التوحيد العلمي والتوحيد العملي، اللي يلتزم بده حق على الله ان انت ما تتعذبش. دي مسألة بتبين يعني مدى قدر التوحيد، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حديث ده في غاية الأهمية. طيب في حديث تاني برضو عن معنى لا إله إلا الله ومعنى الشهادة، عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حتة وحده لا شريك له دخل في معنى ان احنا نثبت ان الله واحد مش ثلاثة. وبعدين هذا الواحد لا شريك له، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في أسمائه وألقابه الإلهي، لا شريك له في أفعاله من رزق وحكم وملك وتدبير وهكذا، لا شريك له في العبادة التي تقدم. مسألة الشريك دي زي ما قلت قبل كده ده ثابت يقيني بالنسبة للثالوث في كتاب التوحيد الثالوث، توحيد وشركة وحياة. فاهم هو التوحيد ازاي؟ ان الاقانيم ليهم جوهر واحد، ده التوحيد بالنسبة له. شركة من ناحيتين، من ناحية ان الاقانيم التلاتة مشتركين مع بعض في الجوهر الالهي، يبقى هم مشتركين في كل الصفات، في كل الاسماء والالقاب، في كل الافعال، مشتركين في كل انواع العبادة التي يجب ان تقدم اليه. نقطة تانية من الشركة، شركة ما بين الله والانسان، ان الثالوث ده دليل على المحبة، وعشان ربنا بيحبنا واحنا بندخل في علاقة حب وشركاء الطبيعة الالهية، زي ما قال بطرس في رسالته اللي مش منسوبة له اصلا، مش بتاعته يعني، هما بيسموها كده اللي هو خلاص. كان يقصد يعني شركاء الطبيعة الالهية، يعني بقى بإيمان معين فيما يخص علاقتنا بالمسيح وإيماننا ببنوة المسيح، بقينا في نفس درجة بنوة المسيح لله، بغض النظر هو كان فاهم البنوة دي ازاي، بس احنا كده بقينا شركاء مع الله، شركاء الطبيعة الإلهية. طيب، فمهم انا بنجد فظاظة في ان المسيح يقول لك احنا بنقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، وهو مش فاهم اي حاجه من اللي هو بيقولها اصلا. ده من ضمن معنى شهد. شهد زي ما قلنا قبل كده ان دي معلومات مستقره في قلبي، هو فهمها فبيشهد بها كانه يرى ما يؤمن به راي العين، وهذه هي الشهاده المقبوله. اي حاجه تانية ما تدخلش الانسان الجنه، مجرد النطق مع عدم وجود إيمان في القلب لا ينجي من النار. وأن محمدا عبد ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلماته ألقى إلى مريم وروح منه. وهنبقى نشرح بالتفصيل يعني إيه كلماته ألقى إلى مريم وروح منه. هو اختصارا العلماء المسلمين قالوا كلماته ألقى إلى مريم يعني هو مخلوق بالأمر الإلهي كن فيكون، مش زي ما النصارى بيعتقدوا إن اللوغوس أو الكلمة تجسدت وتحولت او بقت المسيح اللي عاش على الارض كانسان. ان ربنا خلق المسيح بالكلمه كما خلق ادم بالكلمه، انه اصبح نفسا حيه، اصبح انسان بالكلمه. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ان ربنا عز وجل خلق ادم في السنه كان زي تمثال من طين، ما كانش لسه إنسان، ربنا قال كن فيكون بأصبح إنسان. ده نفس ده وجه الشبه، المثل ما بين آدم والمسيح. روح منه بنفس المفهوم، إن هذه الروح كائن شريف مخلوق الله عز وجل خلقه من للمصدرية، يعني زي ما أنا أعطيك هدية فأنت تقول الهدية دي مني، السماوات والأرض جميعا منه، من الله، يعني هو اللي خلقها، هو اللي أوجدها. زي ما برضو الله عز وجل نفخ في آدم من روحه، مش روح ربنا عايش بيها وخرجت منه ودخلت آدم، والتبعيد ده ضد الأحادية اللي احنا بنؤمن بيها. فانا بيقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسول، وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، زي ما المسلمين بيفهموا، عشان النصارى بينصبوا يقول لك احنا ده الآية اللي بتقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، يقول لك ده الثالوث اللي احنا بنؤمن به، ده نصب واحتيال. لازم تفهم يعني كلمات وألقى إلى مريم وروح من زي ما المسلمين فهمنها. طيب والجنة حق والنار حق، يعني في فعلا جنة ونار، وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل. على ما كان من العمل دي من ضمن الأدلة الشرعية إن العمل لازم لقبول الإيمان، وهو دليل على صحة الإيمان ومن حقيقة الإيمان. وأبسط عمل وأهم عمل هو نطق الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يعني يدعو من دون الله ندا في السياق الله واحد مش ثلاثة، هو واحد بس اللي بيطلق عليه الله. أنا قلت بقى بجانب الله ده في المسيح وفي الروح القدس وهم أنداد. أنداد يعني إيه؟ يعني مقابلين لبعض، مكافئين لبعض، مساويين لبعض. المساواة والندية دي ده لازم قولهم بوحدانية الجوهر. يعني هم مدام قالوا إن التلاتة من جوهر إله واحد أو من جنس إله واحد أو من طبيعة إلهية واحدة، لازم هذا الكلام إن هم أنداد مكافئين مساويين لبعض. والله عز وجل يقول: ولم يكن له كفوا أحد، ينفي هذا. فهنا من مات وهو يدعو من دون الله ندا، إن يقول المسيح ده مساوي لله، الروح القدس مساوي لله، ده داخل النار. أو اللي اعتقد في شخص إنه يملك من الصفات الإلهية ما يساوي إلا الله عز وجل موصوف به، المعنى ده في الشرك، إن أنا خليه ندي لله في الصفات أو في الأسماء والألقاب أو في الأفعال أو في العبادة، في أي حاجة من دول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لا يشرك به شيئا زي ما قلت في لا صفات لا أسماء وألقاب لا أفعال لا عبادة. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال، دي مهم جدا، إنك تقدم على قوم أهل كتاب. يعني احنا بنتكلم على أن الصحابي ده بعث ليهود ونصارى، يعني عندهم خلفية عن الله. يعني إيه؟ الحديث ده واللي بعده رواية تانية واللي بعده رواية تالتة رد على اللي يقول اليهود والنصارى أو النصارى تحديدا زي ما بيتقال في الإعلام، النصارى مش كفار بالله. ممكن هو كافر بعقيدتك بمعنى ان هو مش مؤمن بالإسلام اللي جيب النبي، لكن هم احنا كلنا مؤمنين بالله بنفس المعنى بنفس الطريقة. فهنا انك تقدم على قوم أهل كتاب. المفروض بقى هم أهل كتاب يهود ونصارى، لو مفروض هم يعرفوا الله زي ما احنا نعرف كان النبي تخطى مسألة الإيمان بالله، يدخل في اللي بعده الإيمان بإني رسول، صلاة، صوم، زكاة، حج، أي يتخطى جزئية الإيمان بالله. لكن لا، أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. عبادة الله دي المقصود بها نفس معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللي مقتضاها الأول معرفة الله. علشان كده النبي قال فإذا عرفوا الله، ده معنى في غاية الأهمية، إن العبادة دي لن تتم إلا بمعرفة الله رقم واحد. فإذا عرفوا الله فأخبرهم بقى صلاة، زكاة، صيام، باقي أركان الإسلام. ده دليل على إن اليهود والنصارى لا يعرفون الله. لا يعرفون الله يعني ملحدين بينكروا وجوده بالكلية، مش ده المعنى. لكن المعنى ان مدام في خلل في الإيمان بالله ده معناه انه مش مؤمن بالله، لان الإيمان يا اما هو كامل حقيقي يا إما مش إيمان، لا يعد إيمانا الإيمان الناقص أو الذي يحتوي على جزء مخالف. فهم من ضمن الإيمان بالله الإيمان بوجوده خالق، يعني فهم بيقولوا بوجود خالق. طيب ووحدانيته إن واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، اليهود معانا في النقطة دي بس النصارى مش معانا. طيب والمتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص بيبتدي يظهر خلاف اليهود معانا، والجزء الخاص بتوحيد العبادة خلاف ما بيننا وما بين اليهود والنصارى مع بعض. أي خلل في الأجزاء الخاصة بالإيمان بالله ده يؤدي إلى أنهم ما يعرفوش الله. كان من ضمن الحاجات اللي ناقشتها في الرد على المطوية بتاعت أخويا المسلم، عايز أقول لك أني بحبك، أن هو بيقول لك أنا بحبك والذي لا يحب لا يعرف الله، أو حاجة فيما معناها كده، إن أنا علشان عارف ربنا فأنا بحبك. ده كان في معنى تنصيري ضمني خفي، إن هو عاوز يقول أنا أعرف الله، أنا مش كافر، أنا مؤمن بربنا، أنا أعرف ربنا كويس. وهذا باطل. أهل الكتاب لا يعرفون الله المعرفة الحقيقية. حتى لو قلنا إن اليهود مثلا عندهم علم لكن هم ما رضيوش يؤمنوا، يعني في نوع من أنواع الجحود والإنكار في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ليست معرفة حقيقية لله عز وجل. فهنا عبادة الله أول حاجة تدعوهم إلى عبادة الله. طب علشان نعبد الله ده تالت حاجة في الترتيب. أول حاجة وحدانية الله وأسماءه وصفاته، بعد كده أفعاله، بعد كده تقديم العبادة له. لكن هنا النبي بيربط ان هذه العبادة لن تأتي الا رقم واحد بمعرفة الله. انا على يقين، حتى لو التاريخ الاسلامي او التراث الاسلامي ما بيذكرش، لكن انا على يقين ان سيدنا معاذ بن جبل كان يعرف كويس قوي كل الايات القرآنية اللي بتبين الخلاف ما بيننا وما بين اهل الكتاب فيما يخص الله. بغض النظر هو بعث ليه، أهل كتاب كانوا على أنهي عقائد، ما كانوا فرق كثيرة، لكن أنا أقول إن ما فيش أي انحراف عن الإيمان بالله وقع فيه يهود أو نصارى أو غيرهم إلا والقرآن بينه. وسيدنا معاذ رضي الله عنه كان يعرف ده، فبالتالي هو راح للناس وبيعرفهم الله من خلال القرآن، بيعرف عن الله في مقابل أفكار منحرفة عن الله عز وجل. فكان يعرف عن الثالوث قطعا ولا شك من خلال الآيات اللي بتتكلم عن الثالوث وبيبطلوا علشان يلغي إيمانهم الباطل ويعرفهم ربنا صح. وكان يعرف انحرافهم في قولهم إن المسيح من الله وعزير من الله والكلام ده ويعرفهم ربنا صح. كان يعرف انحرافهم في مسألة الأحبار والرهبان والسلطان الأباي علشان يبين بطلان إيمانهم ويعرفهم الله صح، وهكذا. وإلا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث شخصا ليس مؤهلا لأداء هذه المهمة. كان قطعا سيدنا معاذ رضي الله عنه كان يعرف كويس هو إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فهو خلاص خلى باله من النقطة دي علشان معرفة الشخص الذي أدعوه، ده من فقه الدعوة، معرفة الشخص الذي أدعوه هيخليني أهيئ نفسي أنا هكلمه بإيه. وإلا ما كانش له لازم النبي يقول له إنك تقدم على قوم أهل الكتاب. فخلي بالك أهل الكتاب إيه الخلل بقى اللي عندهم في أنهي نقاط علشان تبتدي تدعوهم. لكن الناس اللي بتتخيل ان الاسلام ما كانش فيه نوع من انواع مفاهيم مقارنة الاديان، ده ابعد ما يكون عن الصواب. لان من ضمن فكرة مقارنة الاديان ان انا بعرف الشخص اللي قصادي علشان اعرف اوصل له المعلومة اللي هو محتاجها واعرف اصلح الغلط اللي هو كان عليه وادعوه مكانه الصح. فدي نقطة في غاية الاهمية. فاذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات، فإذا فعلوا فأخبرهم. دي فيها فقه ترتيب أولويات. أنا عندي كلام ثالوث، تجسد، صلب وفداء، تعريف كتاب مقدس، وعندي أن أنتوا مثلا بيتصلوا يوم الحد، فأنا أجي أناقشه هو أنت ليه بتصلي يوم الحد عشان أنت متأثر بمش عارف قسطنطين وأيام ما ماشي، بس في أولويات أعظم من كده تناقش فيها المسيح. أولها ما يخص التوحيد، أي حاجة تانية تتحط بعد التوحيد. برضو في الكلام عن الواجبات اللي كل إنسان لازم يكون ملتزم بيها، أول حاجة الصلاة، بعد كده فيما بعد صلاة زكاة وهكذا. طيب في الرواية التانية عن ابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن معنى لازم نكون فاهم معنى لا إله إلا الله، وتوصل لهم معنى لا إله إلا الله عشان يشهدوا به، فإن هم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله كذا، إلى آخر الرواية. برضو لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى. في بعض الناس بيقولوا بأن التوحيد كاستخدام هذا اللفظ بدعة، وفي حوار ما بين بعض العلماء ان هل يجوز ان انا اقول توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد اسماء وصفات، وان انا اضع هذه المسميات واتكلم بها واشرحها في العقيدة؟ هل الصحابة كانوا بيقولوا توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد اسماء وصفات؟ هل كان الصحابة عندهم التوحيد ولا كلام كده حق يريد به باطل؟ وإن الفكرة كلها إن كل الأفكار الخاصة بالتوحيد وكل هذه التقسيمات ما هي إلا جهود أكاديمية من علماء المسلمين لتصنيف المعاني المذكورة في القرآن والسنة تحت عناوين، ومعظم هذه العناوين جذورها من الوحي. يوحدوا دي هي اللي جاي منها توحيد، وهكذا. وحدوا يعني احنا نعمل ايه؟ توحيد، نوحد، ده المعنى. ربوبية من رب وكذا، معظم العلماء قالوا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، ده ثلاث أقسام التوحيد. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد ألوهية، هل تعلم له سمية صفات وأسماء. فبالتالي كل اللي عملوه ان العلماء دول كانوا في غاية الذكاء، ووفروا علينا مجهودات جبارة ان هم كانوا بيضعوا عناوين ويحطوا تحتيها كل اللي مفروض نعرفه عن هذه العناوين، علشان ما تبقاش معرفة كده هلامية ملهاش ضوابط وحدود. وقطعا ولا شك كل اللي احنا بنعرفه عن توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات كان يعرفه الصحابة، واحنا ما فقناهمش ذكاء لان احنا وضعنا هذه العناوين. هم كانوا يعرفوا كل اللي تحت هذه العناوين. لذلك انا في بعض الاحيان بقول ان انت ممكن مثلا تتسئل ايه هي شروط لا اله الا الله، ايه هي نواقض لا اله الا الله، ايه هي توحيد ألوهية توحيد ربوبية توحيد اسماء وصفات. انت ممكن يعني ممكن شخص قرأ القرآن قرأ السنة يخرج بهذه المفاهيم، بس هو ما قراش قبل كده كتاب اكاديمي بيستخدم هذه المسميات، رغم ان ده يعتبر يعني عدم اجتهاد منه وهو فاته الكثير. لكن سيبك انت من هذه العناوين من المسميات، اهم حاجة المفاهيم والمعتقدات والايمانيات، تكون فاهم يعني لا اله الا الله، وفاهم ايه المعاني الخاصة بتوحيد الربوبية. يعني لن يضر الانسان انه معرفش يعني ايه توحيد ربوبية ما دام هو عارف معناها ومقتضاها وملتزم بيها وهكذا. ربنا مش هيدخلك الجنة علشان انت حافظ لا اله الا الله، لكن علشان انت فاهم معناها وفاهم مقتضاها وملتزم بمعانيها وهكذا. طيب فهنا يوحد الله تعالى دي فيها دلالة ان اليهود والنصارى أهل الكتاب دول كان عندهم انحرافات فيما يخص التوحيد، فيما يخص معرفة الله. فإذا عرفوا ذلك، عرفوا وحدانية الله في ذاته وإن واحد فقط هو المتصل بالأسماء والصفات الكلام ده كله، ادخل بقى في اللي بعده. في بعض الأحاديث اللي بتتكلم عن فضل التوحيد ودايما بيرمز للتوحيد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. هنا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا معظم الأحاديث التزمت بالموجود في البخاري ومسلم، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. قال دي مش المقصود بها مجرد القول، لأن انت ما ينفعش تقتبس نص وحي وتترك الباقي، لكن هنا المقصود انه التزم بأقل فعل نابع عن الإيمان اللي راسخ في قلبه، انه نطق بها وشاهد بها، أقل حاجة انه نطق بها وشاهد بها. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، أوزان معينة مختلفة، كل شوية بيقلل، يعني عاوز يقولك إن لو أقل حاجة وزن ذرة من خير تشهد أن لا إله إلا الله، وزن ذرة من خير في النهاية مآلك مش الخلود في النار، وده فضل عظيم جدا للتوحيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يعني مين أكتر واحد يستحق الشفاعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. ودي من مناقب أبي هريرة رضي الله عنه، إنه كان من أحرص الناس على الحديث، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا كنت عارف أنت أول واحد تسألني على الموضوع ده، لما رأيت من حرصك على الحديث. كان من الفقراء أبي هريرة رضي الله عنه، وكان ملازما للنبي، يعني ما كانش عنده شغل معين بينشغل به، فكان معظم الوقت مع النبي، فلذلك قدر يحصل على أحاديث كثيرة جدا جدا. كان في بعض الصحابة يذهلوا: إزاي أنا ما سمعتش الحديث ده؟ إزاي أبو هريرة سمع الحديث ده أنا ما سمعتوش؟ فكان بيقدر يحصل على حديث أكثر من صحابة كثر جدا، ده منقبة كبيرة له. لذلك تجد أن أبي هريرة من أكابر الصحابة اللي لما حب أطعن في السنة أطعن في مين؟ أبو هريرة. ليه؟ علشان لو أسقطت أبو هريرة الباقي أسهل، يبقى أنا كده نقضت في السنة بقلب جامد. فقال لك خلاص: لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. يعني لازم إيمان قلب يظهر عمل، أقل عمل هو النطق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله، ده في حديث طويل، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يعني فكرة ملتزم بالتوحيد، التزامه بالتوحيد هو اللي بيجعل له حقوق الإسلام. مش ملتزم بالتوحيد، ده مش معناه ان بشكل عام يبقى ممكن نجزره ونقتله، لكن هي فيها هذه الدلالة، ان التوحيد هو احفظ شيء لنفس الانسان، وهو الذي يجعل له اعظم قدر واعظم حرمة وهكذا. مش ملتزم بالتوحيد، ده بيقلل من قيمته. طيب، هنا فكرة وكفر بما يعبد من دون الله، بالنسبة لحوار النصارى تحديد الله ده أنهي أقنوم من الثلاثة، فبالتالي لازم أكفر بعبادة المسيح، وأكفر بعبادة الروح القدس، وأكفر بإني أنا أعطي أي صورة من صور العبادة للكهنة أو للأحبار والرهبان أو أيا كان وهكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ودي من أهم الأحاديث اللي بتبين مدى بشاعة عقيدة النصارى، قال الله، حديث قدسي في البخاري، قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. كذبني يعني الله عز وجل قال بحدوث شيء أو قال شيء الإنسان لم يصدق هذا أو لم يؤمن به، هذا تكذيب لله. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يعني ما كانش المفروض يكذبني، كان أولى به الإيمان والتصديق. وشتمني ولم يكن له ذلك. والشتيمة هي نسبة صفة لمن لا يجوز أن يوصف بهذا، يعني هي في حقه لو وصفت بها صفة نقص لا يجوز أن يوصف به. وأنا كنت قلت قبل كده، طيب لما الله عز وجل يقول فمثله كمثل الكلب إن يحمل عليه إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أو الآية الثانية اللي بتقول إنهم إلا كالأنعام بل أضل السبيل، هل ده يعتبر شتيمة؟ هل نقول الله يشتم؟ لا، وضع الشيء في محله هو مستحق لهذا الوصف، دي مش شتيمة. فيكون ان هم وصفوا الله بشيء الله عز وجل لا يجوز ان يوصف بهذا، ده معنى ان هم شتموه. ده اكبر ازدراء للاديان، اكبر ازدراء لله، تصف الله بما لا يجوز ان يوصف به. احنا لما ننقد الثالوث ده ازدراء في اوضاعنا الحاليه، رغم ان عقيدتهم في حقيقتها هي اكبر ازدراء وشتيمه في حق الله عز وجل، وتحقير لله عز وجل، وتقليل من شأنه، وما قدر الله حق قدره. شتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، يعني ما فيش بعث وما فيش حساب. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، ودي من ضمن الأدلة اللي الله عز وجل بيبين فيها، يعني في أدلة على وجود الخالق وإن يوجد من خلقنا. خلاص إذا هو خلقنا أول مرة تبقى صعب عليه يخلقنا تاني بعد ما نموت، أو يعيد خلقتنا تاني بعد ما نموت. دي من ضمن الحجج اللي الله عز وجل كان بيرد بيه على كفار قريش، لأن هم كانوا بيؤمنوا بالخالق وبربوبيته، لكن ما كانوش بيؤمنوا بالبعث والحساب، وكان عندهم خلل في توحيد الألوهية. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، هنا في آيات بتقول أو في نصوص وحي بتقول هو ربنا اتخذ ولد، بغض النظر الاتخاذ ده يحمل معنيين، معنى إيه؟ ودي من ضمن نصوص تنقض عقائد طوائف كتير. الاتخاذ ده معناه حاجتين، ان الله عز وجل اراد ان يكون له ولد فولد ابنا، ده معنى من معاني الاتخاذ. المعنى التاني ان ربنا اختار احدا وجعله ابنا، بقى ابنه بالتبني او رفع مكانته او ايا كان. في بقى ايات تانية لو في ناس قالت الاتخاذ ده مش هو زي ما النصارى بيقولوا، ان اتخاذ ده معناه ان ربنا رفع من شأن شخص جعله ابنا لله مستحقا للعباد. النصارى هيقول لك يا عم ده هو احنا كفار نقول الكلام ده، احنا ما بنقولش ان الانسان بقى اله، احنا بنقول اله بقى انسان، في فرق، فما تنسبناش الكفر ده. في بقى ايات تانية بتتكلم لا عن عقيدتهم في ان الله ولد، ولادة حقيقية ومنسوب لله فعل الولادة، يبقى ما ينفع، مش هينفع تهرب انت، يا اما وقع تحت الاتخاذ يا اما وقع تحت نسبة فعل العبادة لله. الاتخاذ ده لو قلنا مثلا زي ابيونيين، زي عقيدة بولس، زي عقيدة الناس اللي كانوا بيؤمنوا ان نحن ابناء الله واحباؤه، وطوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون، وادم من الله، وكلام ده يعني مرتبة شرفية، لكنه ليس ابنا في الحقيقة. وزي ما كانوا بيقولوا عن الملائكة أبناء الله، وإن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، دي ده قسم من البنو. وقسم تاني إن الله ولد ابنا من جوهره من جنسه، فبقى مساوي له ومستحق العبادة معه. الاثنين الله عز وجل وصف بأن هذا لا يجوز ونفى هذا، إن الله عز وجل لا يجوز أنه يوصف بأنه اتخذ ابن أو ولد، أو يوصف أنه ولد أو والد أو أي كان. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولد، هنا إيه وجه الشتيمة فإن المسيحي ينسب لله إنه له ولد. دي بقى عليها آيات كثيرة جدا جدا هنبقى نتناقش فيها المرات الجاية. من ضمنها إن الله عز وجل كامل كمال مطلق لا يحتاج إلى آخر معه. فهنا معظم العلماء قالوا قل هو الله أحد. هذه الأحادية من ضمن أسباب امتناع الولد في حق الله. الله الصمد، الصمدية من ضمن أسباب امتناع الولد في حق الله. فلو الله ولد ابنا مش هيبقى فيه أحادية، مش هيبقى فيه الوحدانية دي، هيبقى فيه تعددية، فما ينفعش. وليه ما يكونش فيه تعددية؟ لأن هذا الواحد كامل كمال مطلق، هو الصمد الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه. ليه يكون معاه آخر؟ هو في حاجة هو عاجز عنها لذلك يحتاج إلى آخر معه. أي تبرير مسيحي لوجود أكثر من أقنوم ناتج عن تصور نقص ما في حق الله عز وجل، إنه يرى إن الوحدانية المطلقة فيها إشكالية، نقص معين بتصوره يجبر هذه الإشكالية بالتعددية. وده مبحث في معظم كتب اللاهوت العقيدي اللي بتتكلم عن الثالوث، حتمية الثالوث. ليه حتمية؟ هو يرى في الوحدانية المطلقة نقص ما. لما نتناقش في المسألة دي بعدين. هنا وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءا أحد. في فرق ما بين ده، مش اقتباس للآية القرآنية زي ما الجاهل رشيد دي يقعد يقول لك بس أنا هجيب الآية اتحرفت ولا الصورة اتغيرت. لا، في فرق ما بين الاثنين. ده حديث قدسي غير القرآن. الله عز وجل قال هذا وقال هذا. الحديث القدسي ده مش ألفاظ إلهية تكلم بها الله عز وجل، دي معاني إلهية بألفاظ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللفظ الإلهي هو اللي في القرآن الكريم. فجهل نحاول ننبي عليه وإحنا ماشيين. طيب، عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، مجموعة من الفرقة من الجيش، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، يعني هو كان الإمام، فيختم بقول هو الله أحد. يعني كل ما يقرأ في الصلاة الجهرية يبدأ بالفاتحة، ممكن يقرأ أي سورة، لكن قبل ما تنتهي الركعة كان لازم يختم بقول هو الله أحد عليه الصلاة والسلام. فهنا بيقول فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي. ده في صحابي كل ما بيصلي بينا بيختم الركعة بيقول قل والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ايه حكاية الصحابي ده؟ فرح النبي قال لهم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، ليه بيعمل كده؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. يعني في هذه السورة الصفات التي يوصف بها الله عز وجل لا يوصف به غيره. ودي من الأقوال اللي أولوه العلماء، قل هو الله أحد، الله الصمد. تكرار لفظ الجلالة في الآيتين في للدلالة على إن الإله الحقيقي المستحق العبادة هو وحده الذي يوصف بأنه أحد صمد. فيما معنى إن أي مخلوق آخر في نوع من أنواع التركيب والتعددية، وأي كائن آخر فيه من النقص وليس كاملا كما المطلق. فقال لك لأنها صفة الرحمن، هو يحب الله، يحب أن يقرأ هذه السورة التي فيها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فيها المعنى الإيماني، إنه فهم هذه الصفات هو يتعبد بها ويحب الله لأنه يعرف صفات الله. مستحيل حد يقول أنا أعرف الله وأنا لا أعرف أسماء ولا أعرف صفاته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه نفس الحديث برضو، راجل بأمهم يفتتح بأي سورة وفي الآخر يختم بقول هو الله أحد، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلموا أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك. هو في خلاف، ده كان نفس الصحابي ولا واحد تاني؟ هنا الرواية الأولانية بتقول ده بيختم بقول هو الله أحد، هنا ده بيقول ده بيفتتح بقول هو الله أحد، وبعدين يقرأ وراها أي سورة تانية. فالصحابة قالوا طب أنت شايف أن السورة صغيرة لا تجزئك، يعني ما بتكفكش في القراية، اختار سورة كبيرة أقرأ منها، مش لازم كل مرة تبدأ بالصغيرة وتقوم مكمل بسورة تانية. ليه دايما مصر يعني تبدأ بيها أو تقرأها في الصلاة يعني؟ فهنا قال لهم ما أنا بتاركها، قال لهم هم قالوا له اختار لك سورة تانية طويلة بدل ما تختار السورة القصيرة وبعد كده تكمل بسورة تانية. قال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أنا أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، أنا هفضل كده. فقالوا طب احنا هنقول للنبي ونشوف إيه الموضوع ده. يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ ليه مصر؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. ليه حبك إياها أدخلك؟ حب إيمان أفعال أعمال والتزام، مش حاجة نظرية وبيسمع وكده وخلاص. كل ما يقرأ بها يفهم معنى الأحدية، يفهم معنى الصمدية، يفهم معاني التوحيد، يتذكر انحراف أهل الكتاب، يلتزم أكثر بالإسلام، يحب أكثر هذا الإيمان، يتمسك به أكثر. حبك لها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. حديث تاني، رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول، واحد خلاص قضى صلاته وخلاص بيدعي، اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. في رواية تانية بتقول ده دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به ربنا يستجيب له. الحديث دي العلماء بيغطسوا فيها غطس وما بيخلصوش من تفسيرها، فيها أوجه كثيرة جدا. وفيها طيب أنا بقى لو قلت يعني حافظ مش فاهم، طب أنا هقوم قايل نفس النص وأقوم داعي ربنا هيستجيب؟ في نقاط كثيرة جدا بيتكلم فيها العلماء، من ضمنها في شروط إجابة الدعاء إن ما يكونش وقع في كذا وكذا وكذا، دي خلاص فرغ منها. في نقاط أخرى متعلقة بمدى إيمانه ويقينه وحبه في هذه الأسماء التي يدعو بها. في حديث تانية بتقول طيب هو ما قالش نفس الأسماء بس النبي قال ده دعا باسم الله الأعظم. تبتدي تستنتج من هذا ان ما هواش اسم واحد اعظم، لكن المعنى اللي في هذه الاسماء الذي يجعلك تحب الله وتعظمه وترفعه الى هذا القدر هو ده اسم الله الاعظم، من ضمنها الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده في مسند احمد، اسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. يعني ايه رجال وثقات رجال؟ يعني دول نفس رجال البخاري ومسلم، لكن الحديث ده ما اخرجوش في البخاري ومسلم. اللي يقرا البخاري ده يقول لك المختصر الصحيح، ده كتاب مختصر فيه 6000 وشويه حديث. الامام البخاري كان له علم غزير جدا، يعني مش بيتقال عنه الحافظ، امير المؤمنين في الحديث. ده اهل الحديث باب والالقاب دي يقول لك الحافظ ده يعني كان حافظ كام حديث، فلان ده كان حافظ كام حديث، بما فيهم احاديث صحيحه واحاديث ضعيفه وهو عارفها، ومدى ضبطه للاحاديث انه عارف الحديث ده بسنده، ولو لخبطت له المتون بالاسانيد هيظبطهم لك تاني. ده عجب عجاب في علم مصطلح الحديث. فالامام احمد كان من الائمه الكبار. احنا مش بنقول البخاري ما كانش يعرف الحديث ده، انا اكاد اجزم هو كان يعرفه، بس هو في صحيحه المختصر لم يذكر هذا الحديث. حديث تاني برضو ان رجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعه بيقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما ذكرش باقي الحديث إيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما بقيت الدعاء إيه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال قد سأل الله باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فيها دلالة اسم الله الأعظم اللي هو إيه؟ الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بما إن النصارى واقعين فيما يخالف الأحدية والصمدية وبينسبوا إن الله والد ومولود، دول ما فهموش أعظم وأول وأفضل وأحسن شيء مفروض كانوا يعرفوه عن الله. مسألة في غاية الأهمية. هنا شروط لا إله إلا الله دي ابقوا انتوا قروها، نبقى يعني هنشوفها في وقت تاني. المرة القادمة هنكمل في مسألة الصمد والنقص والبنوة والكلام ده، وربنا يسر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. لا تنسوني بصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.